نعلمه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، الزموا التقوى في السر والنجوى، فانه من اتقى الله جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويسر له امره واعظم له اجره. ايها المؤمنون، القران الكريم كلام الله رب العالمين، انزله على نبيه الامين بواسطه الملك الامين، وقد ضمنه جل وعلا علوم الاولين والاخرين، ففيه بيان الاحكام من الحرام والحلال، وذكر العقائد والقصص، واخبار الاوائل وامور الغيب والمآل. ومما تضمنه كذلك عباد الله ضرب الامثال، فلن نجد عباد الله امثالا اصدق منه ولا اشد تشويقا مما ورد فيه، ولا اخذا للالباب اقوى منه. قال جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال جل وعلا: لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو دققنا النظر في الامثال المضروبه في القران لوجدنا بها عجبا يهدي الى الرشد. وقد ذكر جل وعلا في غير ما ايه انه ضرب الامثال للناس للتفكر فيها والاعتبار فيها. قال عز وجل: كذلك يضرب الله الامثال. وقال جل وعلا: وضربنا لكم الامثال. وقال عز وجل: ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا. وقال جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وقال تعالى: وكلا ضربنا له الامثال. وقال: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وقال جل وعلا: وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي هذه الامثال التي ضربها الله جل وعلا فيها من العظات والعبر الشيء العظيم. ولقد نوع جل وعلا في ضربه الامثال في كتابه، فضرب مثلا بحب الحيوانات، ضرب مثلا بالعنكبوت، ومثلا بالبعوض، ومثلا بالذباب، وهذه المخلوقات على صغرها وحقارتها قد أجهشت علماء الاختصاص في هذا الزمان لما وجدوه فيها من أسرار من أسلام أسرار وعجائب. فيا لله للعجب ما في مخلوقاته من العجب، فلا عجب إذا يضرب الله بها الأمثال فيكتشف فيها العلماء من العجائب والغرائب والأسرار ما يجعل أو يدفع بعضهم إلى الاستسلام ومن ثم يعلن الإسلام. فلا إله إلا الله ما أعظم هذا الكتاب لو قدرناه حق قدره، وما أعظم هذا الكتاب لو تدبرناه حق تدبره. ولو أن الناس تفهموه لعظموا الله جل وعلا تعظيما ولمجدوه تمجيدا. ومما يدفع لذلك عباد الله تفهم الأمثال وتدبر الأمثال. ولهذا لما ضرب الله جل وعلا مثلا بالذباب فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لما ضرب هذا المثل أعقبه بقوله جل وعلا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فمما يدفع إلى تقدير الله جل وعلا تدبر القرآن، ومن ذلك تفهم الأمثال. فانظروا إلى هذا المثل العظيم، ومن عجيب ما في هذا المخلوق ألا وهو الذباب، كونه يحمل في إحدى جناحيه دان وفي الآخر دوان، وإذا وقع في الشراب أو الطعام فإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وروى الحديث كذلك أبو داود في سننه فزاد فيه: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. هذا من عجيب ما في هذا المخلوق، فضرب الله جل وعلا به المثل. هذا المخلوق على صغره وحقارته يضرب الله به مثلا، ويأمرنا ويحضنا على الإنصات بهذا المثل والاستماع، فيقول: فاستمعوا له لما فيه من العبر العظيمة. وكفى بالعبر والعظات أن نتعرف على الله وأن نعظمه حق تعظيمه جل وعلا. ومن وجد الله فماذا عساه أن يفقد؟ ولهذا قال جل وعلا كما ذكرت سابقا بعد أن ضرب هذا المثل، قال جل وعلا: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إذ عبدوا غيره جل وعلا، وما قدر الله حق قدره إذ تجرؤوا فأشركوا به، وما قدر الله حق قدره إذ جعلوا لله ندا وشريكا، وما قدر الله حق قدره إذ تجرؤوا على الكفر به، وما قدر الله حق قدره إذ تجرؤوا على معصيته، وما قدر الله حق قدره إذ جهروا بعصيانه، وما قدر الله حق قدره إذ تحاكموا لغير شريعته وحكموا غير شرعه. ما قدر الله حق قدره إذ أهملوا كتابه وهجروا كلامه وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عباد الله، إن من أعظم علوم القرآن قال بعض العلماء علم الأمثال، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال

فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا، فعم بالدعوة إليها، أي قوله والله يدعو إلى دار السلام، وخص بالهداية من شاء، أي قوله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وخص بالهداية من شاء، فذلك عدله أي عموم الدعوة، وهذا فضله أي خصوص الهداية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. فهذا مثل ضربه الله بهذه الدنيا، وحال من يعمل في الغرس والزراعة يتبين له ذلك. فكم من زروع كادت أن تثمر وأن يفرح بها صاحب الأرض، فتأتي آفة أو جائحة فتأخذ الثمرة من أولها إلى آخرها، فيصبح صاحب الأرض بين بينة وأخرى كان يرى أنه سيعلو قدرا وسينال مالا كثيرا، وليس إلا هي سويعات ينزل فيها مطر شديد أو برد أو ثلج أو نحو ذلك، فيزيل تلك الثمرات فيصبح لا شيء عنده. هكذا حال الدنيا تتزين للناس فتعجبهم ويميلون إليها، حتى يظن الواحد فيهم أنه ملكها أو قدر عليها، تزال أو تسلب منه بغتة أحوج ما كان إليها ويحال بينه وبينها. ونظير هذه الآية جاء بآية أخرى، قال جل وعلا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فمهما حصلت وجمعت وملكت وقدرت عليه فالله قادر على أن يثبته لك أو أن يسلبه منك. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هكذا قال في سورة الزمر. وأما في سورة الحديد فقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد أي لمن كفر ومغفرة من الله ورضوان أي لأهل الإيمان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا هو مثل الحياة الدنيا فكن منها على حذر واغتنم منها الفرص والدور واعرف رحمك الله ما الذي خلقك الله له فاجهد له واجتهد في القيام به. وإن تعجب عبد الله وإن نعجب عباد الله فنعجب من بهائم تدرك ما الذي خلقها الله له. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث في الصحيحين: بهيمة عباد الله تدرك ما الذي خلقت له، بقرة تكلم صاحبها وصاحبها: ما لهذا خلقنا؟ إنما خلقنا لحظ. وكثير من الناس يلهو ويلعب في هذه الحياة الدنيا لا يدري ما الذي خلق له. وصدق الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأكثر عجبا من ذلك ما جاء بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام أن ذئبا عدا على شاة أعرابي فأخذها الأعرابي فأخذها أي الذئب وطلبه الراعي حتى انتزع الشاة من الذئب فأقع الذئب على ذنبه والتفت إلى الله وقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فتعجب الأعرابي وقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيجرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأقبل الأعرابي يسوق غنمه حتى أتى المدينة وسواها في زاوية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيا للعجب عباد الله، ذئب يخبر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من هو في لهو ولغو والله ما يدري لماذا خلق وما الذي خلق له. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا هذه الدنيا طريقا إلى الجنة. واعلموا رحمكم الله أنه قد حضرتكم هذه العشر الأواخر من رمضان، لياليها من أفضل الليالي، فيها ليلة هي خير من الشهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال بها عليه الصلاة والسلام: ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. فاطلبوها رحمكم الله في هذه العشر، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان يطلبها في رمضان، فاعتكف من رمضان العشر الأول والعشر الأواخر، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر فقال: التمسوها في العشر الأواخر، ومن كان متحريها فليتحراها في الوتر من العشر الأواخر. وقال: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع، فتحروها في السبع الأواخر في الأوتار منها. وقال أيضا: في ليلة سابعة مضت أو خامسة مضت أو ثالثة مضت أو آخر ليلة من الليالي، فاجتهدوا رحمكم الله، فإن ليلة القدر في هذه العشر الأواخر من رمضان. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، أي اعتزل نساءه، وكان يدخل معتكفا عليه الصلاة والسلام، ويحيي ليلة ويوقظ أهله. وفي بعض الروايات: ما كان من أهله أحد يطيق القيام إلا أيقظه عليه الصلاة والسلام. فاغتنموها رحمكم الله في حسن الصيام وفي حسن القيام، فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقوله علي وقولها، أي قول عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أنه كان إذا دخل العشر أحيا ليله عليه الصلاة والسلام. فما الفرق بين العشر وغيرها؟ مع أنها تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. قال بعض العلماء: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان في العشر يطيل القيامة أكثر من الأيام التي هي غير العشر. ولهذا فمن المستحب ومن السنة ومن الحرص على هذه العشر أن نطيل القراءة فيها وأن نطيل الصلاة فيها، ومن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فليتفرغ بعد ذلك لذكر الله عز وجل ولاستغفاره ودعائه وقراءة القرآن. فزينوا باطنكم رحمكم الله، وطهروا قلوبكم رحمكم الله، وزينوا ظاهركم رحمكم الله، وأقبلوا على ربكم بقلوبكم وأقوالكم وأعمالكم. فهذه فرصة من ضيعها وفاتته فلا ندري والله أندرك العام القابل أم أن نكون في من إيجاد الموتى. فيا من فاته بداية هذا الشهر استدرك ما فاتك في ليلة القدر وفي هذه العشر، فإنها تحتسب بالعمر. أما قد خصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟ فكم من خير، فكم من خبر صح بما فيها من الخير، ألا فادخروها إنها من أنفس الذخر. فكم من معلق فيها من النار ولا يدري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقيام ما تبقى من رمضان إيماناً واحتساباً، وصيامه إيماناً واحتساباً. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يوفقنا لتحريها، ويوافقنا لموافقتها، فأن يدعو ويتقبل دعاءنا إنه سميع مجيب. ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يكشف الغم عن المغمومين، ويفرج الكرب عن المكروبين، وأن يسد حاجة الفقراء والمحتاجين. ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا وسائر مرضى المسلمين، إنه سميع مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.